صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنيني والقاطعين أراكة كيما تقي في ظل أشجار لها وغصون ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل ديني والداخلين على البتولة بيتها والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا ابن عمي أولى أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزوني. نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العداد معيني. لتلومني لا هاجت أحزاني يا سلمان كنك ما تدري بالذي فعلة العدوان. مني خذوا حقي ولا راع الوصية وهجموا علي الدار الساتر ما علي والمرتضى جالس عبراته جرية ينظر لهم في بابنا وجهوا النيران. لا تلومني ضلعي انكسر بالباب قواما قصروا بين عديمين المروة جنك ما تدري هالعبد بي اش سواها سقطني المحسن وخلى الجسد نحلان جسمي جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق الرسول الكريم. نحن نقف مع هذا الحديث النبوي الشريف لنتأمل بعض معانيه. المعنى الأول قوله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عبر عن الحسين وعن الإمام علي عليهما السلام بتعبير، وعبر عن السيدة الزهراء بتعبير آخر. قال: حسين مني وأنا من حسين. وقال: علي مني وأنا منه. فعبر بكلمة مني عن الحسين وعلي عليهما السلام، ولكنه عبر عن الزهراء بالبضعة. قال: فاطمة بضعة مني. والبضعة هي القلب، فكأنه يقول: فاطمة قلبي الذي بين جنبي. هذا التعبير، التعبير بالبضعة، أعظم مدلولا من التعبير بكلمة مني. فكلمة مني وأنا منه تشير إلى المسانخة والمشابهة، فهو عندما يقول علي مني وأنا منه أو الحسين مني وأنا منه، فهذا التعبير يعني أن هناك مسانخة ومشابهة بيني وبين علي، بيني وبين الحسين. ولكن عندما يعبر بالبضعة فالبضعة تعني مدلولا أعظم من المسانخة وأعظم من المشابهة. البضعة تعني التمثيل. بضعة مني يعني هي صورة عني، هي تمثلني، هي تجسدني. فاطمة بضعة مني، أي أن فاطمة صورة أخرى عني ومثال آخر عني، يجسدني ويمثلني في تمام فضائلي ومناقبي وتفاصيل حياتي. إذن هناك فرق بين التعبير بمني الذي يفيد المسانخة والمشابهة، وبين التعبير بضع مني، فإن البضعة بمعنى القلب تفيد التمثيل، وأن هذا الشخص صورة أخرى عن النبي محمد. المعنى الثاني أن كلمة بضعة مني تشير إلى أن قلب النبي وقلب الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما اشتركا في دور واحد، واشتركا في منقبة واحدة، أي أن الله أعطى لقلب فاطمة دورا أعطاه لقلب النبي صلى الله عليه وآله. من المعروف أن قلب النبي موطن التنزيل، يعني أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن نزل على قلب النبي، مو نزول حسي أو نزول صوري، لا، نزول حضوري. يعني حقائق القرآن ومضامين ومقاصد القرآن نزلت في قلب النبي فأصبحت حاضرة فيه. هذا النزول الذي عبر عنه القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، أصبح قلبه موطن التنزيل، موطن حقائق القرآن، قبل أن ينزل بالألفاظ، قبل أن ينزل بألفاظه لمدة 23 سنة. القرآن نزل مرتين، نزل مرة بحقائقه على قلب النبي، ونزل مرة بألفاظه مفرقا لمدة 23 سنة. والقرآن عبر عن النزول الأول بالإنزال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين رحمة من عندنا. وعبر القرآن عن النزول الثاني وهو النزول الحسي اللفظي لمدة 23 سنة، عبر عنه بالتنزيل حيث قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال في آية أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. صحيح الحقائق عندك، لكن الصياغة علينا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال في آية أخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن القرآن كان عنده حقائقا وتنزيلا، كان في قلبه، ثم نزل بصياغته اللفظية الحسية لمدة 23 سنة. قلب النبي موطن التنزيل، وقلب فاطمة موطن التأويل. كيف قلب فاطمة موطن التأويل؟ هذا الدور خص الله به الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من بين الحجج، من بين الحجج المعصومين كلهم خص بهذا الدور فاطمة، أن قلبها موطن التأويل كما كان قلب أبيها المصطفى موطن التنزيل. أنتم تعرفون بعد وفاة النبي محمد دخل على الزهراء، في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، دخل على الزهراء حزن شديد لفراق أبيها، فنزل عليها ملك يحدثها تسمع صوته ولا تراه، وكانت إذا ذهب الملك أتت إلى أمير المؤمنين فأخبرته، والأمير عليه السلام يدون ما تذكره فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وليس غريبا عليها أن تحدثها الملائكة، فلقد حدثت مريم ابنة عمران حيث قال القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة حدثت مريم، فكما أن مريم حدثتها الملائكة كذلك حدثت السيدة الزهراء عليها السلام الملائكة. الكلام في هذا الحديث، شنو الحديث؟ هذا كان تأويل القرآن، هذا الذي يسمى بمصحف فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعتبرة يقول: وإن عندنا مصحف فاطمة ما هو بقرآن، يعني مو هو هذا القرآن الحسي اللفظي اللي احنا نقراه والمتداول بين المسلمين، لا، ما هو بقرآن، وليس فيه من القرآن حرف واحد، وليس بقرآن، ولكن فيه بطونه وتأويله. يعني القرآن الكريم له ظاهر وباطن، بطون القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: وإن للقرآن 70 بطنا وإن للآية ظهرا وبطنا. بطون القرآن، مرامي القرآن، هذه البطون المعبر عنها بعلم التأويل، هذه البطون نزلت على قلب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فأصبح قلبها كقلب أبيها. قلب أبيها موطن التنزيل، وقلبها موطن التأويل، ولذلك قال عنها أبوها: فاطمة بضعة مني، قلبها قلبي، دور قلبها دور قلبي، كما أن قلبي موطن التنزيل فإن قلبها موطن التأويل صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. ليست فاطمة أفضل من أمير المؤمنين، لا، أبوها أفضل منها، زوجها أفضل منها، بعض العلماء يقول أبناؤها أفضل منها، وهم أئمة عليها، ولكن الله تبارك وتعالى خصها بهذه المكرمة وخصها بهذا الشرف إكراما لها وإعظاما لشأنها تماما. الإمام علي خصه الله بفضائل إكراما له، الإمام علي هو الذي اقتلع باب خيبر، يعني صار أفضل من رسول الله؟ لا، مو أفضل من رسول الله، لكنه الله اختصه بهذه الفضيلة إكراما لشأنه وإعظاما لأمره. إنما اقتلعته بقوة ربانية لا بقوة جسمانية. قد يختص الله بعض الأئمة ببعض الفضائل، لا يعني أنهم أفضل من غيرهم. إمام الحسين خص بفضائل لم تثبت لا لأبيه الإمام علي ولا لأخيه الإمام الحسن، الله تبارك وتعالى خصه بفضائل لم تثبت لغيره من الأئمة، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صح صريح ليس في ذلكم نكرو حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء، هذا من خواص الحسين، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، هذه الخصوصية ما ثبتت لأخيه الحسن، ثبتت له مع أن الحسن إمام على الحسين، والحسين كان يقول والرواية تقول ما تكلم الحسين والحسن جالس قط، الحسن إمام على الحسين، ولكن مع ذلك خص الله الحسين بفضائل لم تثبت للإمام الحسن، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. إذن الله تبارك وتعالى خص فاطمة بفضائل ومناقب، ومنها أن قلبها موطن تأويل القرآن، ولم يجعل الفضيل لغيرها من الحجج المعصومين إكراما لها وإعظاما لشأنها صلوات الله وسلامه عليها، وهذا ما عبر عنه الحسن العسكري فاطمة حجة علينا. قد يحتاج الأفضل إلى المفضول في بعض أبواب العلم، شلون؟ مثلا موسى ابن عمران والخضر، موسى ابن عمران أفضل من الخضر، موسى ابن عمران حجة زمانه إمام زمانه إمام حتى على الخضر، لكن الله تبارك وتعالى جعل الخضر بابا من أبواب علم موسى، موسى احتاج إلى الخضر مع أنه أفضل منه وهو إمام عليه، لكن الله جعل الخضر بابا من أبواب العلم للنبي موسى، هناك علوم أخذها موسى من الخضر مع أنه إمامه وأفضل منه، هذه خواص الله تبارك وتعالى يعطيها لبعض عباده إكراما لشأنهم، كذلك مع أن الإمام علي إمام على فاطمة وأفضل من فاطمة، ولكن مع ذلك هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك جعل الله فاطمة بابا من أبواب العلم لعلي بن أبي طالب، فعلي هذا العلم وهو علم التأويل ما أخذه من النبي ولا أخذه بالعلم اللدني، وإنما أخذ هذا العلم أي علم التأويل أخذه من لسان فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فأصبحت فاطمة حجة عليه لأنه أخذ العلم منها، وكانت حجة على أولاده لأن هذا العلم وصل إليهم عن طريقها، فهي حجة عليهم في هذا العلم العظيم ألا وهو علم تأويل القرآن. المعنى الثالث الذي تشير إليه الرواية الشريفة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا التعبير أيضا ورد في خطبة الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة المكرمة، قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، يقول العلماء هذا التعبير إشارة إلى مدلول أعظم من العصمة، عندنا عصمة وعندنا مرآتية، المرآتية أعظم درجة من العصمة، لو كان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يفهم الأمة أن فاطمة معصومة لقال لا ترضى إلا بما يرضى الله ولا تغضب إلا على ما يغضب الله، لو كان يريد يعبر عن العصمة، لكنه قال يرضى الله لرضاها يعني أن رضا الله دائر مدار رضاها، هذا أعظم من العصمة. وغضب الله دائر مدار غضبها، هذا التعبير دوران رضا الله مدار رضاها إشارة إلى مرتبة المرآتية، وهي أعلى مرتبة من العصمة. يعني فاطمة مرآة لله، يعرف من رضاها رضا الله، يعرف من غضبها غضب الله، يعرف من ميولها ما يريده الله تبارك وتعالى. فاطمة مرآة صافية لله تبارك وتعالى، من رضاها ينعكس رضاه، من إرادتها تنعكس إرادته، إرادتها مندكة في إرادته، فهي مظهر له، مظهر لرضاه، مظهر لإرادته، مظهر لعلمه ولحكمته تبارك وتعالى. هذه المرأة العظيمة الجليلة سيدة نساء العالمين، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا رسول الله ومريم؟ قال مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه السيدة العظيمة سميت بالزهراء. ليش سميت بالزهراء؟ لأن وجهها كان يزهر نورا. هي النور من نور، وبالنور زوجت. تبارك رب فيهما جمع الخيرا، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها بدرا وأعقبها بدرا، فلألأ في الأرضين والأفق نورها، ومن أجل ذاك النور سميت الزهراء. وكانت حبيبة أمها خديجة، وأقرب الناس إلى أبيها وإلى أمها، وفي المرض الذي مرضته خديجة وتوفيت فيه استدعتها وكانت صغيرة، قالت لها بنية إن عندي طلبا من أبيك أستحي أن أقوله له، فأنت قوليه لأبيك حتى يلبي لي هذا الطلب. قالت قولي يا أمه. قالت إني أريد من أبيك المصطفى قميصه الذي يلبسه إذا نزل عليه الوحي، أريد أن يكفنني به كي يقيني من وحشة القبر ومن ظلمته. جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله، أمي تريد قميصك الذي تلبسه عندما ينزل عليك الوحي، تريد أن تكفن به. قال لها إن الله أنزل لها كفنا من الجنة، وأعد لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت مع ذلك هي تريد قميصك. قال إن شاء الله. أعطاها قميصه الذي ينزل عليه الوحي عندما الذي يلبسه عندما ينزل عليه الوحي، أعطاه لخديجة تكفن به. خديجة أيضا في مرضها الذي توفيت فيه كانت إلى جانبها أم أيمن، وهذه أم أيمن مصاحبة لبيت رسول الله منذ أن كان النبي صغيرا هي مصاحبة لآمنة بنت وهب، بعد ذلك صارت مصاحبة لفاطمة بنت أسد ومصاحبة لخديجة بنت خويلد، قريبة من آل بيت رسول الله. هذه المرأة الجليلة أم أيمن جاءت عندها فرأتها تبكي، رأت خديجة تبكي، قالت ما يبكيك يا خديجة وأنت الحمد لله أم المؤمنين ونصرت رسول الله وبذلت ما عندك في سبيله؟ قالت ما أبكي لنفسي. إذا لام تبكي؟ قالت أبكي لحبيبتي فاطمة، هذه تبقى يتيمة من بعدي، بعدها صغيرة السن تبقى يتيمة. قالت لها أبوها إلى جانبها رسول الله يرعاها ويعطف عليها. قالت ما لهذا بكيت وإنما تذكرت ليلة زفافها. من عادة البنت إذا زفت إلى زوجها وخرجت من بيت أبيها تلتفت إلى أمها وتعانق أمها إلى صدرها وتودعها، وأنا ابنتي فاطمة ليلة زفافها تلتفت يمينا شمالا فلا ترى أمها إلى جانبها، فينكسر خاطرها ويتأثر قلبها. أنا أبكي لهذه الصورة. قالت ما عليك، أنا أقوم مقامك في تلك الليلة، أنا أحل محلك تلك الليلة. نعم، ليلة زفاف فاطمة إلى أمير المؤمنين، لما أرادت فاطمة أن تخرج من الدار دار رسول الله وإذا بأم أيمن قد أقبلت ضمتها إلى صدرها، قبلتها قالت هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة. ذكرت الزهراء أمها في تلك الليلة نيابة عن أمك خديجة، ثم أخرجت بيديها قرطين جميلين علقتهما على أذني فاطمة، قالت فاطمة هذان القرطان هدية من أمك خديجة وأنا الواسطة في هذين القرطين يا فاطمة، حافظي على هذين القرطين، ترى هذه هدية ثمينة، هدية غالية، ترى هالقرطين لينتثروا يوم من الأيام، أريد دائما أدخل عليك أشوف القرطين في أذنيك. عجيب، ما أدري من هنا نثر القرطين، ما أدري. إجا يوم من الأيام انتثر القرطين على وجهها، لكن ما أدري منه اللي نثر هذين القرطين. هو يقول كتب إلى معاوية في كتابه فلما فتحت الباب خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره، فماذا صنعت؟ فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها، فصرخت وابتا. عجيب، يقدر يصفعها بنت رسول الله، يقدر يصفعها على وجهها. هذا سليم بن قيس ما تخيل الخبر، ما تحمله أن هذا يصنع هكذا بفاطمة وأبوها حديث عهد بالوفاة أيام ما مضت على وفاة أبيها. قالوا لا، روح اسأل سلمان، سلمان الفارسي هو شاب هو حضار، اسأل الخبر هذا صحيح مو صحيح، روح اسأل سلمان. شوف، جاء إلى سلمان الفارسي، يا سلمان أخبرني ماذا جرى، أرجوك أن تخبرني. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال إيه وعزة الجبار. بعد أزيدك خبر إذا ما تدري، وما على الزهراء، وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت أيا فضة أدركيني فقد وربي أسقطوا جنيني، الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، ما هي إلا لحظات وإذا بعلي ملبب بحمائل سيفه. ها يقول أحد الأعراب، دخلت المدينة ها أريد أن أدفع الزكاة، وإذا الناس مجتمعة على باب المسجد وبينهم رجل مربوط بعمامته وهم يجرون بايع بايع. قلت من هذا الرجل؟ وقفت أنظر إليه وإذا هو يقول وا حمزة ولا حمزة لي اليوم، وا جعفر ولا جعفر لي اليوم. يقول سألت من هذا؟ قالوا هذا أبو الحسن. عجيب، هذا البطل العظيم ساكت مسلم أمره. بعد وإذا من خلفه امرأة بيدها طفلان وهما يصرخان وأبتا. قال يا سلمان عد إليها قل لها إن أباك بعث رحمه فلا تكوني عليهم نقمه. رجع إليها سلمان، قالت سلمان دخلوا بيتي صبرت، كسروا ضلعي صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، سلمان ما على أبي الحسن صبر. لا تلومني جسم انتحل من ضربة المسمار، صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان، وبس عاين تحادر ملبب قايدينه، وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابونه، ضليت ادافعهم وخاف يذبحونه، تتيتم اولادي عقب فارس الفرسان، ضليت ادافعهم وبنتي يرحموني، ما لو علي بالصوت ضلوا يضربوني، والله يا سلمان الضرب والرم امتوني، قصدي يبث شكواي للواحد الدين. بعد وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون، وكذا علي قوده بنجاده. اللهم صل على محمد وآله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، اللهم احشرنا معها واجعلنا من الموالين لها، اللهم واجعلنا معها أحياء وأمواتا، اللهم بحقها وبجاهها عندك تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله،